بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. سبق معنا في الدرس الماضي الكلام عن اعتدال خلقته عليه الصلاة والسلام وجمال صورته وهيئته، ثم تطرقنا إلى الكلام حول لونه وطوله عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أنه ربعة، وأشرنا للخلاف واختلاف الروايات في ذلك. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، يعني رضي الله عنه أنه كان آخر الصحابة موتا، بقي على وجه الأرض ومات كل الصحابة رضي الله عنهم، فكان يقول: ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنا، وحق له أن يفتخر بذلك رضي الله عنه وأرضاه. فسألوه قالوا له: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. المقصد هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، فليس بذاك الطويل الذاهب في طوله ولا القصير المتردد كما أشرنا في الدرس الماضي، كان وسطا معتدلا عليه الصلاة والسلام. فاعتداله لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط، ولهذا المقصد والقصد منه قوله جل في علاه: واقصد في مشيك، أي توسط فيه. وهنا قول أبي الطفيل مليحا، هذه حقيقتها التي هي الملاحة ويقال الملاحة، قالوا أصل هذه في الحقيقة هي في العينين، ثم قال أبيض، وقد مر أنه كان أزهر اللون مشربا بحمرة عليه الصلاة والسلام، وهذا غاية الملاحة والحسن. بقي أمر يتعلق بطوله، وهو أنه في بعض كتب الخصائص نجد أنهم يذكرون أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يمشي مع أحد أطول منه إلا طاله، يعني إذا مشى مع الطويل من أصحابه صار أطول منه في حال المشي، هكذا ذكروا في كتب الخصائص، وأن هذا من خصائصه. واستدلوا بما جاء عند الطبراني في مسند الشاميين، جاء من طريق أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مشى مع أحد إلا طاله، هكذا في الرواية، وهذا لا يصح، هو حديث ضعيف، لأنه من طريق سعيد بن بشير وهو ضعيف، ضعفه ابن المديني وأحمد وابن معين. إذن هذا ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولا من شمائله، بل كما أشرنا هو ربعة، ولو مشى مع من هو أطول منه فهو ربعة عليه الصلاة والسلام، كان رجلا مربوعا. وقد يقول قائل إن هذا الحديث مع ضعفه إلا أن له شاهدا عند البيهقي في دلائل النبوة من حديث عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة: لم يكن أحد يماشيه من الناس إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولربما اكتنفه الرجلان فيطولهما، فإذا فارقاه نسب إلى الطول، ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الربعة. هكذا تقول: يمشي مع الرجلين وهما طويلان، فإذا به عليه الصلاة والسلام قد طال فيطولهما كما تقول عائشة، فإذا فارق الرجلين ينظر إلى هذين الرجلين فيقول إنهما طوال، والنبي صلى الله عليه وسلم ينسب إلى كونه ربعة، يعني مربوعا من الرجال. العجيب أن بعض الشراح لما جاءوا لهذا الأثر وكذلك حديث أبي هريرة قالوا أن السر في ذلك هو التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطاول عليه أحد من الأمة، صورة كما أنهم لا يتطاولون عليه، كما أنهم لا يتطاولون عليه معنى. هذا يقال بعد أن نثبت العرش، فإسناد أبي هريرة أشرنا إلى ضعفه من طريق سعيد بن بشير، وكذلك حديث عائشة ضعيف لأنه من طريق صبيح بن عبد الله الفرغاني وهو منكر الحديث، فلو صح الحديث لكان هذا الكلام مقبولا نوعا ما، لكن الحديث بطريقيه لا يصح. فالشاهد كما أشرنا أثر عائشة، الشاهد الذي هو من طريق عائشة لا يصح. جاء في صحيح البخاري في الأدب المفرد وعند البزار بإسناد قوي، لا سيما إسناد البزار، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة وهو إلى الطول أقرب شديد البياض. كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، يعني لو سأل سائل وقال إذا كان هو مربوعا عليه الصلاة والسلام معتدلا متوسطا، لكن ينظر في هذا التوسط هل هو إلى القصر أقرب أم إلى الطول؟ الجواب إلى الطول. لماذا؟ لهذه الرواية التي عند البخاري في أدبه المفرد وعند البزار في مسنده من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكان ربعة وهو إلى الطول أقرب. وقد أشرنا إلى الكلام حول لونه أيضا وانتهينا من هذا، لكن بقي الإشكال حقيقة. ذكرنا أن الراجح في ذلك أنه كان أزهر اللون مشربا بحمرة، وقلنا أن هذه هي غاية الملاحة وغاية الحسن. بقي أن البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة لما جمع هذه الروايات في لونه كأزهر اللون وكان أبيض، وجاءت في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أمغر، وجاء أنه ليس بآدم ولا بأمهق، وقد أشرنا إلى هذا كله. قال رحمه الله أن هذه الروايات نجمع بينها بأن نقول أن نعت النبي عليه الصلاة والسلام كان مشرب بحمرة، وقد صدق من نعته بذلك، لكن قال إن هذا الوصف وهذا اللون وهو الأزهر المشرب منه بحمرة هذا ما كان يضحى أو ما ضحى للشمس، يعني ما ضحى من جسده وظهر للشمس هو المشرب الذي فيه نوع حمرة أو مشرب منه بحمرة، ما كان ظاهرا للشمس والريح. أما من وصفه بالبياض هذا ما تحت الثياب فهو أبيض، فقال هذا هو الجمع بين الروايات. ما الذي جعل البيهقي يقول بذلك؟ وتابعه الحافظ ابن حجر أيضا، الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما جاء إلى هذه الروايات وأراد أن يجمع بينها قال: ويمكن الجمع بحمل ما في الروايات، أي التي فيها أنه أبيض كحديث علي، على ما تحت الثياب مما لا يلاقي الشمس. قد يقول قائل: ما السبب الذي جعلهم يقولون ذلك؟ السبب أنه جاء في مسند الإمام أحمد وهي من زيادات ابنه عبد الله من حديث علي قال: كان أبيض شديد الوضح. شديد الوضح، والوضح هنا المقصود به شديد البياض. هذه الرواية لا تصح. لماذا؟ لأنها من طريق أن رجلا سأل عليا، يوسف ابن مازن لم يدرك عليا ولا سمى الرجل الذي سأل عليا فهو ضعيف، بل لو قال قائل إنها منكرة لأنها تخالف ما جاء في الصحيحين أنه ليس بأمهق، شديد الوضح يعني أمهق وفي الصحيحين ليس بأمهق، إلى هنا نكون أجبنا. لكن جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبيض شديد البياض. الحافظ ابن حجر زاد رواية من طريق أبي هريرة عند البزار وهي عند أيضا البخاري في الأدب المفرد كان شديد البياض، لما أحال الحافظ ذكرها أنها عند يعقوب بن سفيان وهي غير موجودة في كتاب المعرفة والتاريخ، لكن وجدناها عند البزار بإسناد قوي وهي أيضا عند البخاري في الأدب المفرد. فهنا قال العلماء: إذن لا بد من الجمع بما قاله البيهقي والحافظ ابن حجر، أن يقال أن من وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شديد البياض فيحمل هذا على الذي كان تحت الثياب، ومن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حمرة أو أزهر هذا ما ظهر له. ولهذا جاء في بعض الروايات أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وعند غيره رآه وهو يدعو الناس إلى الإسلام، قال: فرأيته

ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حذر في الوضوء أن يترك الإنسان العقب فلا يغسله بالماء، ويل للأعقاب من النار كما في الصحيح. ويناسب الكلام عن عقبه أن نتكلم أيضا عن صفة قدميه ويديه وكفيه، لأنه جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه، لم أرى بعده مثله عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين. شثن، ما معنى شثن؟ أي غليظ الأصابع وغليظ الراحة، هذا يدل على سعتهما وكبرهما، لأن الشثون هنا هذه تكون عيبا في حق النساء ولا تكون عيبا في حق الرجال، لأنه في حق الرجال أشد للقبض وأصبر. هذه الغلظة ليس معناها خشونة في كف النبي صلى الله عليه وسلم، فكفه عليه الصلاة والسلام هي لا شك أنها ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة. والدليل أنه جاء في بعض الروايات في الصحيح: كان بسط الكفين، وذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين: كان سبط الكفين، ومعناها الليونة، أي أن كفيه سهلة. طائفة من أهل العلم تقول ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه كناية عن الجود، لأن العرب تقول للبخيل جعد الكف، وضد ذلك سبط أو بسط الكف. أما من فسرها ببسط العطاء فهذا لا شك أنه واقع النبي عليه الصلاة والسلام، من مثله في الجود عليه الصلاة والسلام، لكن ليس مرادا هنا. فقد جاء في حديث أنس في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يؤكد أن الغلظة في الأصابع، وقول أنس وهو الذي يروي الحديثين في ضخامة قدمين وكفين، وأنه ما مس حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان شثن القدمين والكفين، يبين أن الغلظة ليس المقصود بها الخشونة، بل إن كفه ألين من الحرير وألين من الديباج عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في صحيح مسلم عن أنس أيضا: ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا عند الترمذي: ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك من وصف قدميه وعظامه أنه جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي أيضا في جامعه وقبلهما عند ابن أبي شيبة كذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه فقال: كان عظيم الكراديس شثن الكفين والقدمين. الكراديس هي رؤوس العظام، ومفردها كردوس، وبعض أهل العلم يقول المقصود ملتقى كل عظمين، إذا التقى عظمان ضخمان كالركبتين والمرفقين وكذلك المنكبين، فأراد أنه ضخم الأعضاء عليه الصلاة والسلام، هكذا كما عند أحمد والترمذي. ولكن قد يقول قائل: قد جاء في بعض الروايات أن في ساقيه حموشة كما عند الترمذي أيضا وعند ابن أبي شيبة والحاكم، وقد حسنه وصححه الحاكم في مستدركه أن جابر بن سمرة رضي الله عنه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان في ساقيه حموشة، يعني دقيق الساقين، وهذا يخالف هذا الوصف، لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق الحجاج والحديث الذي مر معنا، حجاج بن أرطاه، ولهذا لما صححه الحاكم في المستدرك علق عليه الذهبي في التلخيص فقال: حجاج لين الحديث، إذن لا يصح. هذا الوصف جاء في ذو السويقتين كما في الصحيحين الذي سيخرب الكعبة، فقد جاء في وصفه أنه كان في ساقيه حموشة كما في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره فقال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. في ساقيه حموشة. إذن عرفنا أن المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو بقول الراوي عظيم الكراديس المقصود به رؤوس العظام، وهي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين. لعلنا بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن منكبيه وباقي أعضائه عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.